وما الشيطان أن أذكره. فإني نسيت الحوت وما واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما اتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنت فارتدى على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا

سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل إنما ربنا يزيدك الله يبارك لنا فيك.

صلوا على النبي. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم.